بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف في ضابطة شرائط إنتاج الأشكال الأربعة من القياس الحملي من القياس الاقتراني الحملي، ماذا قال؟ ضابطة وضابطة شرائط الأربعة أنه لا بد لها إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر، وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر. نعم، فلا بد من أحد الأمرين، فإذا وجد أحد الأمرين في أي شكل في أي قياس على شكل من هذه الأشكال الأربعة، إذا وجد أحد الأمرين يكون منتجا. الأمر الأول ما هو؟ عموم موضوعية الأوسط، أي كون قضية موضوعها الأوسط كلية. مع وجود أحد الأمرين معه، أحدهما ماذا؟ ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل، والثاني هو حمل الأوسط على الأكبر أي على وجه الإيجاب. هذا هو أحد الأمرين. والأمر الأول ما هو؟ أن تكون قضية موضوعها الأكبر كلية مع اختلاف المقدمتين في الإيجاب والسلبي، ومع منافاة النسبتين، أي مع التنافي بين النسبة في الصغرى والنسبة في الكبرى. النسبة في الصغرى تكون بين ماذا؟ بين وصف الأوسط ووصف الأكبر، لأن محموله أوسط وموضوعه أكبر. والنسبة في الصغرى يكون النسبة بين وصف الأوسط وبين ذات الأصغر، يعني النسبة بين الأوسط والأكبر والنسبة بين الأوسط والأصغر، لا بد أن يوجد التنافي بينهما. نعم، فأولا نقول قضية موضوعها الأوسط، قضية موضوعها الأوسط دخل فيه ماذا؟ كبرى الشكل الأول، لأن الأوسط في الشكل الأول كبرى في موضوع في الكبرى، أليس ذلك؟ لأن الشكل الأول ما هو؟ ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. والشكل الثالث ما هو؟ ما كان الحد الأوسط موضوعا فيهما، أليس ذلك؟ فإذا كان الكبرى في الشكل الأول كليا فتوفر هذا، وهو يعني صارت قضية موضوعها الأوسط ماذا؟ كلية. كذلك إذا كانت إحدى مقدمتي الشكل الثالث كلية، استطعنا أن نقول قضية موضوعها الأوسط صار كلية. واضح؟ نعم. ثم لا بد من وجود أحد الأمرين مع هذا، إما ملاقاة الأصغر أوسط للأصغر بالفعل، ملاقاة دخل فيه ماذا؟ أن يكون الأصغر أن يحمل الأوسط على الأصغر، أن يحمل الأوسط على الأصغر، وأن يحمل الأصغر على الأوسط. واضح؟ فحمل الأوسط على الأصغر كما في ماذا؟ كما في الشكل الأول. الشكل الأول ليس الأوسط أوسط في الصغرى محمولا. نعم، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الصغرى في الشكل الأول لا بد أن تكون موجبة ولا بد أن تكون فعلية. فتبين بذلك ماذا؟ الشروط الثلاثة للصغرى، واضح؟ وكذلك الملاقاة شامل لماذا؟ لحمل الأوسط على الأصغر، أوسط على الأصغر. فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد أن تكون صغرى الشكل الثالث موجبة مع تحقق الفعلية فيه، واضح؟ فحصل لنا بذلك ماذا؟ أنه لا بد أن يكون إحدى المقدمتين في الشكل الثالث، لا بد من أن يكون في إحدى المقدمتين كلية مع كون الصغرى موجبة فعلية، واضح؟ ثم الشكل الثالث ما هو؟ ما كان الحد الأوسط موضوعا فيهما، فيهما. وهنا ما كان الحد الأوسط موضوعا فيهما، فهنا إذا كانت صغرى موجبة فحصل الملاقات بين الأصغر والأوسط بالفعل، وإذا كانت موجبة وفعلية، واضح؟ ملاقات يشمل ماذا؟ حمل الأصغر على حمل الأوسط على الأصغر، وعمل الأصغر على الأوسط. حمل الأصغر على الأوسط موجود في ماذا؟ في الشكل الثالث. وحمل الأصغر أوسط على الأصغر موجود في ماذا؟ في الشكل الأول. نعم. ثم قال يعني إما هذا وإما حمله على الأكبر، حمل أي حمل الأوسط على الأكبر مع كلية قضية موضوعها الأوسط. فالشكل الرابع إذا نظرنا إلى الشكل الرابع فالأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، فقضية موضوعها الأوسط هناك صغرى. فإذا كانت صغرى كلية مع يعني حمل مع كونها موجبة فعلية أو مع كون صغرى أو كبرى كلية، فهذه الضروب من الشكل الرابع أيضا دخل في هذا. نعم. ثم إما من موضوعية الأوسط، انتهينا من هذا، مع ملاقاته بأن يحمل الأوسط إجابة للأصغر بالفعل كما صغر الشكل الأول، وإما بأن يحمل الأصغر ولا الأوسط إجابة بالفعل كما في صغر الشكل الثالث وكما في صغرى الضرب الأول والثاني والرابع والسابع من الشكل الرابع. نعم. فالضرب الأول ما هو؟ منضى، أليس ذلك؟ على قضية أوسطها موضوعها الأوسط هنا ما هو؟ صغرى. صغرى ليست هنا كلية؟ أليست كلية؟ نعم كلية. وكذلك حمل الأصغر على الأوسط بالفعل إيجابا لأن الصغرى موجبة فعلية، وفي هذه الأشكال كلها صغرى موجبة وهي فعلية. نعم. ومع ماذا؟ مع كلية الصغرى منو، صغرى موجب كلي مو، صغرى موجب كلي مصل، صغرى موجب كلي مل، صغرى موجب كلي، واضح؟ نعم. في هذه الضابطة إشارة استطرادية إلى ماذا؟ إلى اشتراط الفعلية في هذه الضروب من الشكل الرابع أيضا، وإن لم يذكر ذلك الشرط في التفصيل. لماذا؟ لأننا قد قلنا إنه ترك بيان شرط الشكل الرابع من حيث الجهة تماما لقلة الاعتداد بهذا الشكل، لكن هنا في الضابطة استطرد إلى أشار إلى اشتراط الفعلية في هذه الضروب استطرادا. نعم. ثم قال: وحمله على الأكبر، أي مع حمل الأوسط على الأكبر، حمل الأوسط على الأكبر إيجابا. فالمراد بحمل الأوسط على الأكبر أن يحمل الأوسط على الأكبر ماذا؟ إيجابا، أي أن تكون الكبرى موجبة. فإن سلب الحمل وإنما الحمل هو الإيجاب، وذلك كما في كبرى الضرب الأول. ففي الضرب الأول هو منبأ، ففيه ماذا؟ كلية صغرى، أي كون قضية موضوعها الأوسط كلية، هذا موجود، يعني كلية صغرى، وإيجاب الكبرى أيضا موجود، أليس ذلك؟ لأنه حمل الأوسط على الأكبر إيجابا، لأن الكبرى موجبة. فمنبأ يعني فيه ماذا؟ كون الصغرى كلية وكون الكبرى موجبة. كذلك مو أيضا يوجد فيه ذلك، وكذلك يعني الثالث وسمس أيضا يوجد فيه ذلك، لأن الصغرى هنا كلية والكبرى موجبة. واضح أو غير واضح؟ كل هذا واضح. نعم. فالضربان الأولان قد اندرجا تحت كلا شقي الترديد. فالضربان الأولان وهو منبع ومنبع مو، نعم، فدخل اندرجا تحت كلا شقي الترديد الثاني، ففيهما ماذا؟ إيجاب الكبرى، وفيهما أيضا إيجاب الصغرى. لأن يعني قلنا مع عموم موضوعية الأوسط الشرط ما هو؟ إما إيجاب الصغرى إما إيجاب الكبرى، وكلاهما موجود فيهما. واضح؟ يعني إذا كان قضية موضوعها الأوسط كلية، فما الذي ينبغي أن يوجد معهما؟ إما ملاقات الأصغر للأوسط بالفعل، أي كون الصغرى موجبة فعلية، واضح؟ أو حمله على الأكبر، أي كون الكبرى موجبة. أليس كلاهما موجودا مع كون الصغرى كلية في منبع وموضع؟ نعم. ثم فالصغرى موجبة والكبرى أيضا موجبة مع كون الصغرى كلية، إذن موجود. فكلا شقي الترديد الثاني موجود في الضرب الأول والضرب الثاني، إذن لذلك نقول يعني الترديد الثاني هو على سبيل منع الغلو، فيمكن اجتماعهما جميعا في بعض الضروب المندجة. نعم، هذا كله واضح. وفالضربان الأولان قد اندرجا تحت كلا شقي الترديد الثاني، وهو أيضا على سبيل من الخلو كالأول، كما أن الأول الترديد الأول وهو ترديد رئيسي هو على سبيل منع الخلو. ما هو الترديد الأول؟ إما موضوعية كلية موضوع عموم موضوعية الأوسط أو عموم موضوعية الأكبر، أليس ذلك؟ هذا أيضا على سبيل منع الخلو كما سيأتي. نعم. فاحفظ واعلم أنه لم يقل أو للأكبر، أي مع ملاقاته للأكبر حتى يكون أخصر، لأن الملاقاة تشمل الوضع والحمل كما تقدم. هناك إشكال، لماذا المصنف هنا طول مع أنه يعني يريد أن يختصر في الكلام في هذه الضابطة أشد الاختصار، فلما لم يقول يعني مع ملاقاته للأصغر أو الأكبر، يعني يقول مع ملاقات الأوسط، مع ملاقات الأوسط للأصغر أو ملاقات الأصغر أوسط للأكبر، بدل أن يقول أو حمله، أي حمل الأوسط على الأكبر، بدل ذلك هو لما لم يقول يعني مع ملاقات الأوسط للأكبر. لأن الملاقات كما تقدم يشمل الوضع والحمل، والمقصود هنا حمل فقط، وإلا يعني يحصل الفساد، وهو إيهام بعض القياس الذي ليس بمنتج حقيقة يوهم أنه منتج، لذلك هو عدل عن هذا الاختصار، وإن كان فيه اختصار لكن لما كان هو مفسدا عدل عنه. نعم. وأعلم أنه لم يقل أو للأكبر أي مع ملاقاته للأكبر حتى يكون، لماذا يقول هذا؟ حتى يكون أخسر. لما لم يقل هذا؟ لأن الملاقاة تشمل الوضع والحمل كما تقدم، فيلزم كون القياس المرتب على هيئة شكل الأول من كبرى كلية موجبة مع صغرى سالبة منتجة. نعم. ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هيئة شكل ثالث من صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى مقدمتيه منتجة. وقد اشتبه ذلك على بعض الفحول فعرفه. يقول يلزم ماذا؟ كون القياس المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى كلية موجبة مع صغرى سالبة منتجة. هل هذا منتج حقيقة؟ ليس بمنتج، لأنه يشترط في الشكل الأول ما هو؟ أن تكون صغرى موجبة وأن تكون كبرى كلية، أليس ذلك؟ فإذا تكون قياس على الشكل الأول من صغرى سالبة ليس موجبة، سالبة وكبرى موجبة كلية، يلزم يعني على هذا التقدير يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون منتجا. لماذا؟ لأن قضية أوسطها موضوعها الأوسط ما هو هناك؟ شكل الأول قضية موضوعها الأوسط هو الكبرى، أليس ذلك؟ فإذا كانت الكبرى كلية فحصل ماذا؟ موضوعية عموم موضوعية الأوسط حصل، ومع ذلك إذا كانت موجبة حصل الملاقات أيضا، لكن لم يحصل ماذا؟ حمل الأوسط على الأكبر، لا بل حمل الأكبر على الأوسط، فحصلت الملاقاة مع حمل الأكبر على الأوسط لا مع حمل الأوسط على الأكبر. فلو كان الملاقاة يكفي لكان هذا القياس الذي هو مكون من صغرى سالبة وكبرى موجبة كلية منتجا. لماذا؟ لأن كبرى كلية وهي موجبة أيضا. لكن لما قلنا لا بد من حمله على الأكبر، فهنا هذا لم يكن منتجا. لماذا؟ لأنه ليس هناك حمل الأوسط على الأكبر، بل الأمر بالعكس، وهو حمل الأكبر على الأوسط، لكن ملاقاة موجود. نعم. واضح؟ وهو واضح. لا الملاقاة معناه يعني أن يحمل الأوسط على الأصغر أو يحمل الأكبر على الأوسط، لكن قال المصنف هذا لا يكفي، بل ينبغي أن يحمل الأوسط على الأكبر، وهنا هذا لا يوجد، بل إنما الموجود هنا الملاقات على وجه الإيجاب، أي الملاقات بماذا؟ بحمل الأوسط، بحمل الأكبر على الأوسط، لا بحمل الأوسط على الأكبر. فيلزم ماذا؟ فيلزم كون القياس المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى كلية موجبة مع صغرى سالبة منتجا، مع أنه ليس بمنتج. ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى مقدمتيه منتجا. هل هذا منتج؟ لا، لأنه يشترط في الشكل الثالث ما هو؟ أن تكون الصغرى موجبة فعلية مع كون إحداهما كلية، أليس ذلك؟ فإذا تكون قياسنا للشكل الثالث من صغرى سالبة، صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحداهما، فنستطيع أن نقول هناك صارت قضية الموضوع الأوسط كلية، أي إحدى مقدمتيه كلية مع وجود الملاقات، ولكن الملاقات هنا ماذا؟ بحمل الأكبر على الأوسط لا بحمل الأوسط على الأكبر، واضح؟ فيلزم أن يكون هذا القياس منتجا مع أنه ليس بمنتج. فهذا ففهم هذا. وقد اشتبه ذلك، يعني هذا سر العدول المصنف عن الأقصر إلى هذا الأطول، اشتبه على بعض الفحول فاعرفه. وإما من عموم موضوعية الأكبر، هذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرنا أنه لا بد في إنتاج القياس من أحدهما، وحاصله كلية كبرى، يكون الكبرى موضوعا فيها مع اختلاف المقدمتين في الكيف. يعني الشق الثاني لترديد الأول ما هو؟ كون قضية موضوعها الأكبر كلية مع الاختلاف، مع اختلاف المقدمتين في الإيجاب والسلبي ومع التنافي بين النسبتين، واضح؟ فيعني هذا إشارة لماذا؟ إلى شرط إلى شروط الشكل الثاني، ولأن الشكل الثاني هنا أكبر موضوعها ماذا؟ الأكبر، أليس ذلك؟ شكل ثاني لأن الحد الأوسط في شكل ثاني محمول، محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، محمول فيهما جميعا. فيعني قضية موضوعها الأكبر، موضوعها الأكبر دخل فيه كبرى الشكل الثاني، فالشكل الثاني ما هو الشرط فيها؟ مع كلية نعم. إيه ثم هناك شرط من الجهة، وهو ماذا؟ إما دوام صغرى أو انعكاس سالبة الكبرى. ثاني ما هو؟ إذا كانت الصغرى ممكنة كبرى، إما أن تكون ضرورية أو مشروطة عامة أو مشروطة خاصة. وإذا كانت الكبرى ممكنة فصغرى لابد أن تكون ضرورية فقط، أليس ذلك؟ هذا الشرط من حيث الجهة يشير إليه بماذا؟ باشتراط التنافي بين النسبتين. فإذا وجد التنافي بينهما وجد الشرطان، وإذا انتفى أحد الشرطين زال التنافي. فهذا نتركه. الآن نشير إلى ماذا؟ إلى الشرط، شرط الشكل الثاني من حيث الإيجاب والسلب ومن حيث الكلية، وهو ماذا؟ اختلافهما من حيث الإيجاب والسلب، اختلافهما في الإيجاب والسلب، ومن حيث الكلية والجزئية كلية الكبرى، واضح؟ فدخل الشكل الثاني في ماذا؟ في قوله موضوعية الأكبر، يعني عموم موضوعية الأكبر، أي كون قضية موضوعها الأكبر كلية، أي كون كبرى الشكل الثاني كلية، مع ماذا؟ مع الاختلاف في الكيف. نعم. مع منافات، يعني أن القياس المنذي المشتمل على الأمر الثاني، أعني عموم موضوعية الأكبر مع يعني عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف، إذا كان الأوسط منصوبا، وصلنا إلى هذا أو لم نصل؟ نحن وقفنا في الدرس الماضي وعلى أنه لم يقف. نعم قوله وإما من عموم وضوعية الأكبر، هذا هو الأمر الثاني من الأمرين الذين ذكرنا أنه لا بد في إنتاج القياس من أحدهما، وحاصله كلية كبرى يكون الأكبر موضوعا فيها مع اختلاف المقدمتين في الكيف، وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني، فإنه فيه ماذا كلية الكبرى مع الاختلاف بين المقدمتين في الإيجاب والسلب، وكما في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع، يعني الضرب الثالث صمس والرابع مسل والخامس وصل والسادس لمل، في هذا كلي ماذا كلية الكبرى مع اختلافهما في الإيجابي والسلبي، والله سمس أليس الكبرى موجب كلي؟ نعم. مصل أليس الكبرى سالب كلي؟ وصل أليس الكبرى سالب كلي؟ لمل أليس الكبرى موجب كلي مع الاختلاف مع اختلافهما في الكيفي؟ نعم. فقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين، فقد اشتمل الضرب الثالث وهو الصمس والرابع مصل منه على كلا الأمرين. ما الأمران؟ عموم موضوعية الأوسط وعموم موضوعية الأوسط وعموم موضوعية الأكبر. نعم. ثم صمس، أليست الصغرى كلية؟ نعم. والكبرى أيضا كلية أليس ذلك؟ كذلك مصر أليست الصغرى كلية والكبرى أيضا كلية؟ فنعم، فنستطيع أن نقول يعني هنا كانت الكبرى كلية مع الاختلاف، وهذا مع اختلاف المقدمتين في الإيجابي والسلبي، ونستطيع أن نقول يعني صارت الصغرى كلية مع ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل، أو يعني حمل الأوسط على الأكبر إيجابا. نعم. لذلك قلنا الترديد الأول أيضا على منع على سبيل منع الخلو، فلا بأس باجتماعهما في بعض الضروب المنتجة. نعم. نعم. وقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه على أي الضرب الثالث والضرب الرابع منه أي من الشكل الرابع على كلا الأمرين، ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو، فقد أشير إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث كما وكيفا، أشير إلى شرائط الشكل الأول والشكل الثالث كما وكيفا وجهة، وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع كما وكيفا، وبقية شرائط الثاني بحسب الجهة. ماذا كان ذاك الشرط؟ دوام صغرى أو انعكاس سالبة الكبرى وجود أهلهم. وثاني ما هو؟ إذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى إما ضرورية أو دائمة أو مشروطة عامة ومشروطة خاصة، وإذا كانت الكبرى هي الممكنة فالصغرى ضرورية فقط. فباقي نعم بقية شرائط ثاني بحسب الجهة، فأشار إليه بقوله مع منافات إلى آخره، قوله مع منافات يعني أن القياس المنتج المشتمل على الأمر الثاني يعني عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف، إذا كان الأوسط منصوبا ومحمولا في كلتا مقدمتيه كما في الشكل الثاني، فحينئذ لا بد من في إنتاجه من شرط ثالث، وهو منافاة نسبة وصف الأوسط المحمول إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى، نسبة وصف الأوسط المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى، يعني لا بد أن يكون النسبتان المذكورتان يعني النسبة في الصغرى والنسبة في الكبرى لا بد أن تكونا مكيفتين بكيفيتين، بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في الصدق لو اتحد طرفاهما فرضا. هناك إشكال وهو ماذا؟ لا توجد هذه المنافاة في الشكل الثاني. لماذا؟ لأن المحمول وإن كان هو الأوسط في كليهما لكن اختلفا في الموضوع، ففي الصغرى يعني ما هي فصغرى الموضوع هو الأصغر، وفي الكبرى الموضوع هو الأكبر، فمع اختلاف الطرفين لا توجد المنافاة. مثلا لو قلنا كل إنسان حيوان دائما، ثم قلنا كل إنسان حيوان دائما، ثم قلنا لا شيء من الحجر بحيوان بالفعل، هل هناك تنافي؟ ليس هناك تنافي، لأن الحكم بين الحيوان والإنسان في الأولى وبين الحيوان والحجر في الثاني. لكن لو كان لو فرضنا اتحاد الطرفين بأن نقول كل إنسان حيوان بالفعل وكل إنسان حيوان بالفعل لا شيء من الإنسان بحيوان دائما، أليس هناك منافاة؟ إذن ليس المراد بوجود المنافاة أن توجد المنافاة بالفعل، لأنه هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الصغرى موضوعها الأصغر والكبرى موضوعها الأكبر، وإن اتحدتا في المحمول. فالمقصود ما هو؟ لو فرض اتحاد القضيتين في الطرفين هل يوجد هناك تنافي؟ يوجد تنافي إذا كان الحكم في أحدهما بالدوام بدوام الإيجاب والآخر بفعلية السلبي، أو إذا كان أحدهما بحكم فيها بإمكان الإيجاب والآخر بضرورية السلبي، ألا توجد منافاة؟ هذا هو المقصود. نعم، أن يكون النسبتان المذكورتان مكيفتين بكيفيتين بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في الصدق لو اتحد طرفاهما فرضا. وهذه المنافاة دائرة وجودا بعدما مع ما مر من شرطي الشكل الثاني بحسب الجهة. فيعني هذه المنافاة كلما وجد الشرطان المذكوران وجدت هذه المنافاة، وكلما اندفع أحد الشرطين اندفعت هذه المنافاة. فنستطيع أن نقول يعني إذا وجدت المنافاة يكون منتجا، لأنه إذا وجدت المنافاة يوجد الشرطان بحسب الجهة، وإذا لم توجد المنافاة لا يكون منتجا. لماذا؟ لأنه لا توجد المنافاة، لا تنتفي المنافاة إلا باندفاع أحد الشرطين. إذن إذا لم توجد المنافاة ففهمنا هناك اختل أحد الشرطين، وإذا اختل أحد الشرطين ليس بمنتج. ثم وهذه المنافاة دائرة وجودا وعدما مع ما مر من شرطي شكل ثاني بحسب الجهة. فبتحققها أي بتحقق هذه المنافاة يتحقق الإنتاج، وباندفائها باندفاع هذه المنافاة ينتفي الإنتاج. أما أنها دائرة مع شرطين وجودا، أي كلما وجد أحد الشرطين، هذا سهوم من الشارح، لا يكفي وجود أحد الشرطين بل ينبغي أن يقول كلما وجد الشرطان. طبعا يكون وجود الشرطان عندي هكذا، كلما وجد أحد الشرطين، إذن هذا خطأ من الناسخ، وإلا لا يكفي أحد الشرطين بل لا بد من الشرطان جميعا. كلما وجد الشرطان المذكوران تحققت المنافاة المذكورة، فلأنه إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام والكبرى أية قضية كانت، والكبرى أية قضية كانت من الموجهات ما عدا الممكنتين فإن لهما حكما على أحدة كما سيجيء، فلا شك أنه حينئذ يكون النسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلا، ولا أقل من أن يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلب، ضرورة أن المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات، والمطلقة العامة تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل. وإذا كان مسلوبا عن ذات الأكبر بالفعل كان مسلوبا عن وصفه بالفعل قطعا. نعم. فنقول إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام بأن تكون إما ضرورية أو دائمة، واضح؟ نعم. والكبرى أية قضية كانت، لأنه إذا كانت الصغرى الشرط الأول ما هو؟ إما دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى. فإذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام بأن تكون دائمة أو ضرورية فوجد الشرط الأول، لأن الشرط الأول وجود أحدهما، إما وجود دوام صغرى أو انعكاس سالبة الكبرى. فإذا كانت الصغرى دائمة أو ضرورية أي مما يصدق عليها الدوام فوجد الشرط الأول وهو أحد الأمرين، والشرط الثاني أيضا وجد، لأن حاصل الشرط الثاني ما هو؟ إذا كانت إحداهما ممكنة بل أخرى لابد أن تكون ضرورية، وهنا لم تكن شيء منهما ممكنة، واضح؟ فشرط ثاني أيضا وجد. فنقول يعني إذا كانت الصغرى دائمة أو ضرورية لتكون الكبرى أية قضية سوى الممكنتين، يعني الممكن لها شيء وهو أنها إذا كانت ممكنة فلا بد أن تكون صغرى ضرورية، فدع الممكنتين، ولتكون الكبرى أية قضية سوى الممكنتين، لتكن مطلقة عامة، لتكن يعني وجودية لا ضرورية، لتكن وجودية لا دائمة، لتكن وقت منتشرة مطلقة، لتكن وقتية مطلقة، لتكن وقتية، لتكن منتشرة، أي شيء تكن. فنقول أعم هذه الموجهات مطلقة عامة، لأن مطلق الحكم في مطلقة العامة ما هو؟ بوجود النسبة بالفعل، هذا عم شيء بعد الإمكان. وأما وجودية لا ضرورية فوجودية لا دائمة مثلا معناه هذه النسبة توجد بالفعل وخلاف النسبة أيضا توجد بالفعل، هذا خص. وكذلك وجودية لا دائمة الحكم فيها ماذا؟ بوجود هذه النسبة بالفعل وإمكان خلافها، هذا كلها خص، واضح؟ فنقول إذا كانت الصغرى ما هو إما دائمة أو ضرورية، لنقول إنها دائمة موجبة أو ضرورية موجبة، فماذا يكون الحكم فيها؟ بدوام الإيجاب أو بضرورة الإيجاب. وإذا كانت الكبرى مطلقة عامة فيكون ماذا الحكم فيها؟ ماذا؟ وجود السلب بالفعل، دوام الإيجاب ووجود السلب بالفعل أليس بينهما تنافي؟ نعم. فإذا تحقق التنافي بين شيء وبين العم، تحقق التنافي بين وبين الأخص، فلما تحقق تبين وجود التنافي، إذا كانت الصغرى دائمة يصدق عليها الدوام وكبرى مطلقة عامة، إذن حصل التنافي، تحقق التنافي بين ماذا؟ بين الصغرى الدائمة بالضرورية وبين وجودية لا دائمة، وجودية لا كل شيء. نعم. ثم فيقول إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام، والكبرى أية قضية كانت من الموجهات ما عدا الممكنتين فإن لهما حكما على أحدا كما سيأتي. فلا شك أنه حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلا. لماذا قال بدوام الإيجاب مثلا؟ لأنه ليس بشرط أن تكون صغرى موجبة، بل الاختلاف فقط هو الشرط، أليس ذلك؟ فيمكن أن تكون هي دائمة أو ضرورية سالبة، فيكون الحكم بماذا؟ بدوام سلبي. فمثلا يعني إيجاب مجرد تمثيل، فبدوام الإيجاب مثلا. ولا أقل من أن يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلبي، يعني على الأقل ينبغي أن تكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلبي. لماذا نقول ذلك؟ لضرورة أن المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات، أي من تلك الكبريات عدا الممكنتين، الكبريات عدا الممكنتين أعمها مطلق عامة، والمطلق عامة تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل. فإذا كان مصلوبا عن ذات الأكبر بالفعل فمطلق عامة يدل على ماذا؟ على سلب النسبة عن ذات الموضوع لا عن وصف الموضوع. هنا مقصود هو وصف الموضوع. لماذا؟ لأننا قلنا التنافي بين وصف الأوسط ووصف الأكبر، والنسبة بين وصف الأوسط وذات الأصغر، واضح؟ فمطلقا ما يدل على ماذا؟ على وجود النسبة بالفعل في بعض أوقات وجود الذات. فإذا وجد في بعض أوقات وجود الذات إذن لا بد أن يوجد في بعض أوقات الوصف. نعم. والمطلقة العامة تدل على سبب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل، وإذا كان مصلوبا عن ذات الأكبر بالفعل كان مصلوبا عن وصفه بالفعل قطعا، ولا خفاء في المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية السلب. يعني واضح أن هناك تنافي بين دوام الإيجاب وفعلية السلب، أو بين دوام السلب وفعلية الإيجاب. وإذا تحققت المنافاة بين شيء وهو دوام الإيجاب وبين الأعم وهو فعلية السلب، لزم المنافاة بينه وبين الأخص ضرورة. وكذا إذا كانت الكبرى مما ينعكس سالبتها والصغرى أية قضية كانت سوى الممكنتين أيضا لا بد أن يوجد تنافي. هذا هنا أيضا يعني وجد شرطان، لأنه وجد ماذا؟ الشق الثاني من شقي الشرط الأول. الشرط الأول ما هو؟ دوام صغرى أو انعكاس سالبة الكبرى. فإذا كانت الكبرى مما تنعكس سالبتها، ما هي التي تنعكس سالبتها؟ ست قضايا: ضرورية مطلقة، دائمة مطلقة، مشروطة عامة، عرفية عامة، مشروطة خاصة، عرفية خاصة. فالكبرى كانت إما ضرورية أو دائمة أو مشروطة عامة أو مشروطة خاصة أو عرفية عامة أو عرفية خاصة. وكانت الصغرى كبرى صارت هكذا، والكبرى أية قضية سوى الممكنتين، يعني ممكنتين لها شيء. نعم. فإذا كان كذلك تحقق الشرطان، لأنه تحقق الشق الثاني من الشرط الأول. وأما الشرط الثاني واضح، يعني لأن حاصله أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة، وهنا فرضنا أنها ليس واحدة منها ممكنة، فتحقق شرطان أيضا توجد المنافاة. نعم. ويقول إذا حينئذ أين وصلنا؟ كذا إذا كانت الكبرى مما ينعكس سالبتها والصغرى أية قضية كانت سوى الممكنتين، فصغرى أية قضية كانت سوى الممكنتين، فيعني مطلقة عامة وجودية لا دائمة، وجودية لا ضرورية، ويعني وقتية، وقتية مطلقة، وقتية منتشرة مطلقة، وقتية أي شيء. نعم. فهنا أيضا يوجد المنافاة. إذا حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة الإيجاب مثلا أو بدوامه، لماذا؟ لأنها يعني إذا كانت ضرورية واضح، إذا كانت دائمة واضح، إذا كانت عرفية عرفية عامة كذلك حكم بالدوام، عرفية مشروطة عامة كذلك دوام، عرفية خاصة مشروطة خاصة كلها كذلك. نعم. فيكون يعني يكون الحكم في الأكبر بماذا؟ بضرورة الإيجاب أو دوامه، ولا خفاء في منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية سلبه. لماذا؟ لأن الحكم لأن الصغرى ذاك يكون مطلقا ما هو أخص منها، مطلقا ما هو أخص منها، والمطلقا عما حكم فيها بماذا؟ بفعلية النسبة، أليس ذلك؟ فحصلت المنافاة. نعم. ثم ونسبة وكذا إذا كانت صغرى وكذا إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو مشروطة كذلك. هنا أيضا وجد شرطان، إذا كانت الصغرى ممكنة، صغرى ممكنة كبرى ضرورية أو مشروطة، إذ حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب. صغرى إذا كانت ممكنة فيكون نسبة فيها بإمكان الإيجاب، ونسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة السلب، يكون بضرورة السلب، فلا خفاء في التنافي بين إمكان الإيجاب وضرورة السلب، لأن ضرورة السلب ما هو؟ عدم إمكان الإيجاب، واضح؟ فلماذا نقول يعني إذا كانت الصغرى إذا كانت الصغرى مشروطة عامة أو مشروطة خاصة فيكون الحكم بضرورة السلب بالضرورة الذاتية؟ كيف نقول؟ مع أن الحكم فيها بضرورة الوصفية، فنقول أما في المشروطة فظاهرة، مشروطة إذا كانت كبرى مشروطة فيعني ظاهرة. لماذا؟ لأن الحكم في المشروطة هي بالضرورة الوصفية وهي المرادة لنا، وأما في الضرورية، أما إذا كانت ضرورية فالحكم في الضرورية بالضرورة الذاتية لا بالضرورة الوصفية، فكيف تنافي؟ يقول لأن المحمول إذا كان ضروريا للذات ما دامت موجودة كان ضروريا لوصفها العنواني. نعم. لأن الذات لازم للوصف للوصف، والمحمول لازم للذات، ولازم اللازم لازم. نعم، هذا واضح. كذلك إذا كانت الصغرى ممكنة لابد أن تكون كبرى إما ضرورية أو دائمة أو مشروطة عامة أو مشروطة خاصة، واضح؟ فإذا كانت الصغرى ممكنة ولنفرض أنها صارت ممكنة موجبة، فالحكم فيها ماذا؟ بإمكان الإيجاب. نعم. والكبرى هي إذا كانت مشروطة فواضح. لماذا؟ لأن الحكم فيها بماذا؟ بالضرورة الوصفية. فيعني بين إمكان الإيجاب والضرورة السلب ضرورة وصفية، منافاة واضح. وإذا كانت ضرورية الكبرى إذا كانت ضرورية فالحكم فيها بماذا؟ بالضرورة الذاتية. المطلوب عندنا ما هو؟ الضرورة الوصفية، لأن المعتبر هو التنافي بين نسبة الأوسط إلى ذات الأصغر ونسبة الأوسط إلى وصف المحمول. فنقول هناك إذا كانت النسبة ضرورية للذات فتكون لابد أن تكون ضرورية للوصف. لأن الذات لازم للوصف ولازم اللازم لازم. نعم. واضح. وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة، ثم قلنا كبرى إذا كانت ممكنة كبرى إذا كانت ممكنة فلا بد أن تكون صغرى ضرورية، أليس ذلك؟ فإذا كانت الكبرى ممكنة والصغرى ضرورية أيضا لا بد من التنافي، لأن الحكم في الكبرى ماذا يكون؟ بإمكان الإيجاب مثلا، والحكم في الصغرى ماذا يكون؟ بضرورة سلبي. فصغرى ضرورية مثلا لما مر. هذا الآن بيان على لكون المنافاة دائرة مع الشرطين، بمعنى أن الشرطان إذا وجدا وجدت المنافاة. ثم بيان دوران المنافاة مع اندفاء أحد الشرطين، أي إذا لم يوجد أحد الشرطين انتفت المنافاة، كيف بيانها؟ هذا أيضا يبين، وبهذا يتم الضابط. نعم. ثم يقول: وأما أنها دائرة مع الشرطين عدما، أما كون المنافاة دائرة مع الشرطين عدما، أي كلما اندفع أحد الشرطين المذكورين لم تتحقق المنافاة المذكورة، اندفت المنافاة المذكورة، بيانه ماذا؟ لأنه إذا لم يكن الصغرى مما يصدق عليه الدوام، ولا الكبرى مما ينعكس سالبتها، فإن عدم الشرط الأول، الشرط الأول ما هو؟ إما دوام صغرى وإما انعكاس سالبة الكبرى. فإذا لم يكن صغرى ما يصدق عليه الدوام، أي صغرى لم تكن دائمة ولا ضرورية، كبرى لم يكن مما ينعكس سالبتها. ما التي تنعكس سالبتها؟ ستة: دائمة، ضرورية، مشروطة عامة، مشروطة خاصة، رفيع عامة، رفيع خاص. لم تكن الكبرى مما ينعكس سالبتها، بل صار من السبع التي هي تنعكس لا تنعكس سالبتها. نعم. إذا كان كذلك لم يكن في الصغريات أخص من المشروطة الخاصة، فأخص الصغريات يكون أخص من، فرضنا أنها ليست ضرورية وأنها ليست دائمة، إذن يعني إما أن تكون مشروطة خاصة، وإما أن تكون مشروطة عامة، وإما أن تكون عرفية عامة، عرفية خاصة، وقتية، وقتية منتشرة. أخص هذه ما هو مشروطة خاصة، لأن مشروطة خاصة هي التي حكم فيها ماذا؟ بالضرورة الوصفية مع بقيد لا دوام، فأخصها، أخص تلك الصغريات ماذا تكون؟ مشروطة خاصة. يعني فرضنا أن الصغرى ليست، الصغريات يعني قضايا الصغرى نعم، يعني القضايا التي يعني يمكن أن تكون صغرى، لأن قلنا ليست ضرورية وليست دائمة، فماذا بقي؟ مشروطة خاصة، مشروطة عامة، عرفية خاصة، عرفية عامة، وأخصها مشروطة خاصة، لأن الحكم في المشروطة الخاصة بماذا؟ بضرورة النسبة بحسب الوصف مع قيد لا دوام، فهي أخصها. نعم. وأخص من المشروطة الخاصة، ولا في الكبريات أخص من الوقتية، يعني أخص الكبريات ذاك، يعني فرضنا أن الكبرى لم تكن من الست، لم تكن ضرورية ولا دائمة ولا مشروطة عامة ولا مشروطة خاصة ولا رفيعة عامة ولا مشروطة خاصة، إذن يكون أخصها ماذا؟ وقتية، هي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين بقيد لا دوام، فأخذنا الأخص من هذه وأخص من هذه، وقلنا لا منافاة بينهما، فثبت أن لا منافاة بينهما هو أعم منهما أيضا، فالمنافاة اندفت. نعم، فلما انتفى الشرطان اندفت أحد الشرطين اندفت المنافاة، فاندفى الإنتاج. نعم، ولم يكن في الصغريات أخص من المشروطة الخاصة، ولا في الكبريات أخص من الوقتية، ولا منافاة بين ضرورة الإيجاب مثلا بحسب الوصف لا دائما، وبين ضرورة السلب في وقت معين لا دائما. هل هناك تنافي بينهما؟ لا. نعم، ألا نستطيع أن نقول كل كاتب ساكن الأصابع متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، أليس ذلك؟ ثم نقول لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع وقت النوم، يعني لا دائما، فهذا الوقت ليس وقت آخر وهو وقت النوم ليس وقت الكتابة، فلا منافاة بينهما. نعم، ثم ولا منافاة بين ضرورة الإيجاب مثلا بحسب الوصف لا دائما، وبين ضرورة السلب في وقت معين لا دائما، إذ لعل ذلك الوقت كوقت النوم في مثالنا، غير أوقات الوصف العنواني كوقت الكتابة في مثالنا. وإذا ارتفعت بين الأخصين ارتفعت بين ما هو، وإذا ارتفعت المنافاة بين الأخصين ارتفعت المنافاة بين ما هو أعم منهما ضرورة. وكذا إذا لم تكن الكبرى ضرورية ولا مشروطة حين كون الصغرى ممكنة، يعني وجد الشرط الثاني، الشرط الثاني ما هو؟ أن تكون الصغرى كبرى إما ضرورية أو مشروطة حين تكون صغرى ممكنة، أو كون الصغرى ضرورية حين تكون صغرى ممكنة. فيقول وكذا إذا لم تكن الكبرى ضرورية، كبرى لم تكن ضرورية ولا مشروطة حين كون صغرى ممكنة، كان أخص الكبريات الدائمة والعرفية الخاصة والوقتية. نعم، يعني أحد هذه القضايا إما الدائمة أخص الكبريات، نعم يعني أخص قضية يمكن أن تكون الكبرى إياها إما دائمة، لأن فرضنا ماذا؟ أنها لم تكن ضرورية ولا مشروطة عاما ولا مشروطة خاصة، إذن أخصها إما دائمة وإما عرفية خاصة وإما وقتية. لا منافاة بين إمكان الإيجاب وبين دوام السلب ما دام الذات، ولا بينه وبين دوام السلب بحسب الوصف لا دائما، ولا بينه وبين ضرورة السلب في وقت معين لا دائما. نعم، يعني فإذا كانت الصغرى ممكنة فماذا يكون الحكم فيها؟ لنفرض أنها ممكنة موجبة، فالحكم فيها إمكان الإيجاب. وإذا كانت الصغرى دائمة ماذا يكون الحكم؟ يعني يكون الحكم بدوام السلبي. هل هناك يعني تنافي بين إمكان الإيجاب ودوام السلبي؟ لا. كذلك إذا كانت الصغرى ماذا عرفية خاصة فماذا يكون الحكم فيها؟ بدوام السلبي بحسب الوصف لا دائما. إمكان الإيجاب ودوام السلب، يعني ولو كان بحسب الذات أيضا لا منافاة، فبحسب الوصف كيف يكون منافاة؟ نعم، ولا بينه وبين ضرورة السلب في وقت معين، وكذلك لا منافاة بين إمكان الإيجاب وبين ضرورة السلب في وقت معين. نعم، يعني أن يكون الإيجاب ممكنا بالنظر إلى الذات ويكون السلب يعني ضرورية في وقت معين، هل هناك إشكال؟ هل هناك تنافي؟ لا. وكذا إذا لم تكن الصغرى ضرورية على تقدير قول الكبرى ممكنة. كذلك إذا لم يوجد الشرط الثاني وهو ماذا؟ لم تكن الصغرى ضرورية على تقدير قول الكبرى ممكنة. صغرى كبرى ممكنة، صغرى لم تكن ضرورية. كان أخص الصغريات المشروطة الخاصة أو الدائمة، فإذاك تكون يعني أخص ما تكون الصغرى مشروطة خاصة نعم ودائمة. ولا منافاة بين إمكان الإيجاب وبين ضرورة السلب بحسب الوصف، لا دائما ولا بينه وبين دوام السلب ما دام الذات. وتحقيق هذا المبحث على هذا الوجه الوجيه ما تفردت به بعون الله الجليل، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل. نعم والله نعم انتهينا. فبهذا شرحنا الضابط التهذيبين، صلى الله تعالى وسلم على خير وفيه سيدنا.